هل يؤجر من عمل ببدعة يحسبها من الخير مع علمه أنها ليست من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حسنها له عقله ووجد من يشجعه عليها؟ السؤال فيه وهل القصد الحسن معتبر هنا؟ السؤال فيه تناقض. كيف يقوله يعلم أن الرسول لم يأمر بها؟ إذا علم أنه لم يأمر بها انتهى الإشكال. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، خذ بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وترك عنك عقلك وترك عنك الذين دعوا إليها. لكن هل يؤجر؟ أنا لا أستطيع أقول أنه يؤجر، لكن قد والله أعلم يعني قد يعفى عن خطئه، قد لأن لعله يدخل في إذا كان لا يصل لدرجة الشرك وهو لم يجد من يبصره ولم يجد من يعلمه، فعلى الأقل نقول لا له ولا عليه. نرجو الله ونرجو الله أن يدخل في حديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إلا إذا كان شركا، إذا كان شركا فالأمر خطير وأمره إلى الله. نعم.